أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في اللحظات الأولى لميلاد الدولة الإسلامية الأولى، برلمان متمثل في نقباء الأنصار ممثلين عن جميع عشائر الأنصار اختاروا الرئيس وبايعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بناء المسجد النبوي اللي كان قصر الحكم والبرلمان وأرض المؤتمرات ومجلس الوزراء وغرفة عمليات القوات المسلحة، ثم الدستور، دستور الدولة. يا ترى دستور دولة النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله دستور ودولة؟ النبي، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يعمل دستور لدولة؟ يعني هو مش النبي ده بيبقى يعني راجل طيب كده وبركة ومربي عظيم وبتاع أخلاق وكلام من ده؟ يعني ماله ومال السياسة؟ هو ينفع الواحد يكون داعية وسياسي في نفس الوقت؟ كان الدستور اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسام: قسم بيحدد حقوق وواجبات المسلمين في الدولة المسلمة، وقسم بيحدد حقوق وواجبات غير المسلمين. إيه ده؟ هي دولة الإسلام ينفع يكون فيها غير مسلمين وكمان ليهم حقوق؟ ما كانش الدستور خاص بالمسلمين بس؟ احنا كده مسلمين مع بعض وخلاص، ملناش دعوة بحد؟ طبعا المدينة فيها يهود ونصارى، ومن أول لحظة في لحظات ميلاد الدولة هؤلاء مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم هدفه وأمله أن يفتح الله قلوبهم للإسلام، لا أن يقصيهم ويضيق عليهم ويطردهم من المدينة إن لم يفعلوا، بل إن ظلوا على دينهم فهم مواطنين لهم كافة حقوق وواجبات المواطنة. يبقى زي ما قلنا قسم لحقوق وواجبات المسلمين، قسم لحقوق وواجبات غير المسلمين، وقسم ثالث للحقوق والواجبات العامة، حقوق وواجبات المواطن عموما بغض النظر عن دينه ومعتقده. تعالوا نستعرض الأقسام دي ونشوف بتقول إيه. أولا حقوق وواجبات المسلمين. أول حاجة الكتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن ربه وهو الحاكم بشريعته، بشريعة الله سبحانه وتعالى، والحاكم المسلم بعده بمثل هذه السلطة. تاني حاجة، ثانيا إن المسلمين جميعا أمة واحدة، أي أن مفهوم الأمة والانتماء قائم على أساس العقيدة، مش العرق ولا العشائرية ولا القومية. ثالثا المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. المهاجرين بقوا كيان واحد وأسرة واحدة بيتحملوا مسؤولية بعض، ذابت بينهم الكيانات القبلية، بقى كلهم تجمع واحد وأسرة واحدة. رابعا أما عند الأنصار الدستور أقر التجمعات القبلية واعترف بها بحيث تقوم بمسؤولية الدولة في صفوفها، وذلك من خلال النقباء الاثني عشر اللي هم كانوا بمثابة النواب، اللي كل واحد فيهم بيمثل قبيلة من عشائر الأنصار. كل تجمع أو عشيرة من الأنصار كانوا بيمثلوا دائرة انتخابية أو محافظة لها محافظ هو النقيب أو النائب. كل عشيرة من دول كانوا مسؤولين عن نفسهم فيما يشبه الحكم الذاتي. كذلك كان الحال مع المهاجرين، كانوا كلهم كيان واحد مسؤول عن نفسه. يحدد الدستور طبيعة المسؤوليات والالتزامات المالية مثل الدية، فك الأسير، الديون، مين المسؤول عنها، مين اللي يتحملها. ويحدد الدستور ولاء المؤمنين، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم. المؤمنين مع الحق، المؤمنين على الظالم حتى لو كان واحد منهم، حتى لو كان قريبهم أو ابن بلدهم. ولاء جديد لله ولرسوله فقط، لا للقبيلة ولا للعشيرة، شيء جديد تماما على العرب. قبل كده كانوا يعني كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، كانوا يعني مع عشيرتهم ظالمين أو مظلومين. مش مع الحق. تطور هائل في التاريخ البشري. الظالم الباغي يحاربه المجتمع كله، حتى عشيرته، حتى قرايبه، ويقدم المسلمين ويقدم الإسلام مفهوم جديد لنصرة الأخ، الأخ الظالم بردعه عن ظلمه، مش بتشجيعه. فيقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه، وأنهم عليه جميعا ولو كان أحدهم. الدستور صحيح اعترف بكيانات داخل الدولة أو تجمعات قبلية داخل الدولة للأوس والخزرج، بس الكيانات دي لابد من شيء يجمعها بحيث ما يحصلش بينها تصارع ويتمزق الشمل. اللي يحقق الوحدة دي بالرغم من إن هم كيانات متميزة، إن التجمعات دي يكون ولاءها واحد لله ولرسوله مش لأنفسهم. دستور يقر ويعترف بالواقع القبلي في المدينة، ويحقق التكافل الاجتماعي لكل فرد، ويحدد مسؤولياته، لكن عند الظلم والبغي الكل كيان واحد وجسد واحد، الكل مع الحق ضد الظالم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. دي نقطة ناس كتير بتفهمها غلط، ولكن تعالوا نقربها بمقاييس اليوم عشان نفهمها. النهاردة الولاء في الدول للقومية، بمعنى كل دولة تعلي من قدر المواطنين بتوعها يعني، وتستميت في الدفاع عنهم، والمواطن له دايما الأفضلية والأولوية على الغريب. دي الفكرة هنا، إن دولة الإسلام الولاء فيها للمعتقد مش للقومية، عشان كده التميز فيها مش بالجنسية ولكن بالإيمان. والمسألة مش مسألة عنصرية، العنصرية هي العنصرية إن هي بقى الانتماء لقومية أو لجنس معين، إنما هنا الانتماء لفكرة، لعقيدة. الحرص على كرامة وحياة المواطن وإعلاء قيمته من غير ما نظلم غيره، من غير ما نبغي على غيره. مش معنى أنه لا يقتل مسلم بكافر أن غير المسلم حياته ملاش قيمة، فدية غير المسلم زيها زي دية المسلم. طب مش معنى يعني غير المسلم يندفع له دية وما يتقتلش القاتل لو كان مسلم؟ مش ده ظلم؟ هنا نقدر نرجع للفقهاء المتخصصين يفسروا لنا في المسألة، وهنلاقي أن غير المسلم لا يخرج عن ثلاث حالات: إما أن يكون محارب أو مستأمن أو معاهد أو مواطن من أهل الذمة. الفقهاء قالوا لا يقتل المسلم بكافر لو كان الكافر ده محارب، جندي في جيش جاي يغزو المسلمين مثلا. أما في حالة كونه مستأمن من أهل الذمة، مستأمن أو من أهل الذمة، فالفقهاء على خلاف بين الدية وبين أنه يقتل المسلم قصاصا إذا قتل غير مسلم غيلة وعدوانا وظلما. يعني المسألة ليها تفصيل ولا تؤخذ يعني هكذا على عواهنها. وأن ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كرامة أدنى وأقل فرد في الأمة محفوظة، وكلمته كمسلم تسري على جميع المؤمنين، وإجارته وحمايته لشخص ما يحترمها وينفذها رئيس الدولة. الكلام ده على المسلمين بس؟ لا، بل حتى على المواطنين غير المسلمين ممن ارتضوا أن يسلموا أمورهم وقيادهم للدولة المسلمة. فيقول الدستور: وأن من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. لأن طبعا لو حد من اليهود انشق عنهم وقدم ولاءه للقيادة المسلمة بالرغم من اختلافه معهم في العقيدة، فهو كده بيعرض نفسه للخطر من ناحية اليهود. حتى ده بصفة مواطن دستور الدولة بيكفل له الحماية ورد العدوان عنه. جيش الدولة ممكن يتحرك كله لرد العدوان عن مواطن واحد بس، حتى لو مش مسلم. وينص الدستور على أن الجهاد أساس في الدولة، وأن جيش الدولة المسلمة مكون من أفراد الدولة كل أفراد الأمة كلها، ينتظم الأفراد أفراد الأمة عند الضرورة حتى وإن تتابعت وتتالت الغزوات. وينص الدستور على أن الأمة كلها متكافلة كالجسد الواحد، المؤمنون يتعاونون ويتناصرون في تعويض خسائرهم في الأرواح والأموال، يواسي بعضهم بعضا كأنهم بيت واحد، أسرة واحدة، جسد واحد. مواساة في المال وكفالة لليتامى والأرامل والثكالة، هذا التكافل سمة أساسية من سمات هذا المجتمع، هنشوفها فيما بعد متحققة بشكل عجيب يعني. ثم بعد كده نلاقي بند عجيب جدا، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه. يعني إيه الكلام ده؟ في الدستور وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه، يعني يا أمة الإسلام أنتم خير أمة وعلى خير هدي ومنهج، مش محتاجين شرائع أو مناهج من شرق ولا من غرب. قد أغناكم الله من فضله وأرسل لكم خير رسله وخير كتبه وخير رسالته، بس انتوا تفهموا الرسالة، تفهموها حق الفهم واعملوا بها حق العمل. وبعد ما الدستور ذكر حق الإجارة يجير على المسلمين أدناهم، ما سابش المسألة كده مفتوحة على البحر، بل فصل وحدد حدود المسألة، يعني أنه لا يجوز إجارة عدو محارب أو محارب من مشرك في بينه وبين الدولة هدنة، وأنه إذا حصلت الإجارة دي فهتكون من المسلمين فقط، يعني المسلمين مش هيتدخلوا بينه وبين عدوه اللي فيه بينهم وبينه هدنة. وكمان لا يجوز إجارة عدو محارب لدولة الإسلام من سلطة الدولة. ويؤكد الدستور على المعنى ده لخطورته، أنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه، وأن من نصره وآواه فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. ويختم هذا الباب من الدستور ببند يحدد المرجعية في حالة الخلاف في تفسير بنود الدستور، أن المرجع هو الله ورسوله، وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان الجزء الخاص بحقوق وواجبات المسلمين. تعالوا ننتقل للجزء الخاص بغير المسلمين. يوصف الدستور الواقع، وهو إن غير المسلمين أو تحديدا أهل الكتاب ما هماش دولة مستقلة أو كيان مستقل، وكذلك ما هماش جزء من الأمة المسلمة، والخيار متاح لأفرادهم بين إن هم يكون ولائهم للقيادة الإسلامية أو يكون لهم استقلال ذاتي. وينص الدستور على أن من يظلم منهم أو يأثم يتحمل وزره وظلمه وحده، فلا تزر وازرة وزر أخرى. يعني لو حد من اليهود أجرم ما يعاقبش اليهود كلهم بسببه، ولكن المجرم يحاسب على جرمه فقط. وينص الدستور على أن القيد الوحيد اللي على غير المسلمين في المدينة هو أن ما حدش منهم يخرج من المدينة إلا بإذن من الدولة، زي تأشيرة الخروج اللي على جواز السفر، وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. وينص الدستور على أن الدولة هي المسؤولة عن القصاص وتطبيق القانون، محدش يروح ياخد حقه بإيده وتبقى فوضى، وأن من يتجرأ على حدود الله ويقتل أحدا ثأرا منه فإنه يعتبر أمام القانون قاتل ويستحق عقوبة جريمة القتل، إلا في حالات خاصة يعني قد يكون فيها نظر، وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم. وينص الدستور على أن رسول الله هو الكفيل بتطبيق مواد الدستور بصفته رئيسا للدولة، وأن الله تعالى على ذلك من الشاهدين، فهو منهجه تعالى وشرعه. وينص الدستور على أن التجمعات اليهودية المستقلة الخارجة عن التبعية للقبائل ولها قيادتها وزعمتها، فإنهم يشاركون بالنفقة فيما يخصهم من مسؤولية الدفاع عن البلد وحماية الوطن. وينص الدستور على أن اليهود لا يحملون العبء كله، ولا يحمل المؤمنون العبء كله، وإنما يتعاون ويتشارك كل منهم كشركاء في الوطن، كل حسب استطاعته وإمكانه وعدده. وحين يتعرض الوطن للخطر ويدعى غير المسلمين للمشاركة في الدفاع عن الوطن فيجب عليهم ذلك، عشان اللي بيقولوا ان ما فيش مثلا غير مسلمين يدخلوا الجيش، لما يدعوا للدفاع عن الوطن كان جزء كان بند في الدستور، فيجب عليهم ذلك، وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة، وأنه لابد من تبادل النصح والمشورة في الملمات فيما يعود على البلد بالنفع، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. ثم الباب الثالث، ويتضمن أحكام شاملة للمواطنين عامة، كل المواطنين يتساوون فيها في الحقوق والواجبات. ينص الدستور على أن خطأ الحليف لا يحمله المتحالف معه، فكل مخطئ يحاسب على تقصيره، وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وأن المظلوم أيا كان جنسه أو عقيدته فلا بد أن ينصر، والدولة هي حزبه، وإن النصر للمظلوم. وإن حدود هذه المدينة وهذا الوطن حرام للجميع، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وأن معاملة الجار كمعاملة النفس ما لم يكن مضارا لجاره أو معتديا عليه، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأن الحرمات مصونة فلا يتدخل أحد فيها إلا بإذن أهلها، حق التملك وحق التصرف مكفول، وأن مسؤولية الدفاع عن الوطن مسؤولية شاملة لكل فرد، وأن ما تقره الدولة من سلم أو حرب يسري على الجميع، وإن من حق غير المؤمنين على المؤمنين أن ينصروا حلفاءهم إلا أن يكون الحليف عدوا محاربا للمسلمين، وأنه لا أمان لظالم أو آثم في الدولة المسلمة مهما كان جنسه أو عقيدته، وحق الأمن وأن حق الأمن مصون للجميع في أموالهم وتحركهم وتعاملهم، وأن الدولة عون ونصير لكل من بر واتقى ونفذ أحكام الدستور. ده كان الدستور اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتوافق عليه أهل المدينة من المسلمين وغير المسلمين، أصبح ميثاق وعقد. واللي قلناه يعني اللي قلناه ده مش الدستور ذاته، الدستور أكثر تفصيلا، وتقدروا تقروه بنفسكم في كتب السيرة، احنا بس شفنا لمحات منه تعبر عن روحه ومضمونه. وضع الدستور وتم تنظيم مجتمع المدينة، أوس وخزرج ومهاجرين ويهود. ونلاحظ ملمح مهم جدا، إن الدستور اتكلم عن المسلمين وأهل الكتاب أو اليهود تحديدا، ولكن لا يوجد أي ذكر للمشركين. دستور الدولة الإسلامية الأولى لم يعترف بالوجود المشرك على أرض المدينة، لأن المشرك ملهوش منهج يحكمه. المسلم عنده كتاب الله وسنة رسوله، أهل الكتاب عندهم كتبهم، إنما المشرك يحتكم ليه؟ ملهوش غير أهواءه. فظل المشركين ضائعين تائهين في قبائلهم المسلمة، في حين يعني تم الاعتراف بالوجود اليهودي في المدينة. وضع قريش لا يمكن تفوته، ما قدروش يمنعوا قيام دولة الإسلام في المدينة، لكن عيونهم لاحظت تجاهل المشركين في المدينة، فمضوا يخططون لتدمير هذه الدولة وقلب نظام الحكم من الداخل عن طريق هذا الجيب من المشركين. فبدأوا يراسلوا المشركين من أهل المدينة، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول، يسخنوهم ويخوفوهم إنهم هيغيروا عليهم وهيبيدوهم لأنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهم ابن سلول ومن معه من المشركين بقتال المسلمين، لولا أن أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش، يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم، محدش ضحك عليكم زي قريش، عاوزينكم تخلصوا على بعض بنفسكم، وهم قاعدين مرتاحين هناك بيضحكوا عليكم. فلما سمعوا ذلك عادوا إلى رشدهم. طب هل أسلموا؟ أبدا، خضعوا للتيار العام في المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، اللي بلغت به الوقاحة درجة لا تليق أبدا بالعرب الأصيل. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.